ألف يهدي أنا انتهيت من الدرس تسألوا لا الحين بسأل وأعطيهم واحد هذه كتب موضوعة لجائزة اللي بيجيب عن سؤال نضع السؤال الحين السؤال نقول تعريف الظلم لغة وشرعا من يعرفه الظلم لغة وشرعا أقول السؤال من يعرف الظلم لغة وشرعا وش هذا لغة ولا شرع والشرع والشرك الشرك من وش تقول ايه جاوب لا مو صح من يعرفه في الشرع في الشرع ما هو الظلم نعم لو عرفه تعريف صحيح اللغة ولكن الشرع شلون جوز الحد لا ما هو مجوز الحد نعم تعدي ما يكفي سهل جدا سهل ما في أسهل منه ما نقول أخذ الحق الغير من غير وجه لا لا لا ما يصلح يعني ما مصيبة يعني مشكلة ما تعرفون تعرفون الظل في الشرع ها حسية الله ما هي السلام ها هذه من المعصية نفسها هذا أخص من هذا وضع الشبه الموضع وفي الشرع في الشرع يعني صحيح يعني تعريفه الشرع هو تعريفه باللغة طيب تفضل خذ الجائزة كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ما دام ان هذا السؤال يعني السؤال فيه اشكال لازم يشرح هذا الموضوع يعني الظلم ما هو لانه ترتب عليه امور مخالفات كثيره فالظلم بلا شك انه في وضع الشيء في غير موضعه هذا معروف في اللغه اما في الشرع فهم يختلفون فيه كثيرا ولا سيما عند المتكلمين فهم يقولون كثير منهم وهو التعريف المشهور عندهم هو تصرف الغير في حق غيره بلا اذن او بلا حق هذا تعريف باطل لانه ترتب على هذا انهم قالوا ان الله جل وعلا يجوز انه من أثنى عمره بالطاعات أن يصليه جهنم يجعله جهنم وبالعكس لأنه يتصرف في ملكه جل وعلا فالتصرف في الملك

الله.